ما المقصود بالاعتداء بالدعاء؟ وهل يجوز لأخ أن يدعو على أخيه إذا فعل شيئا يكرهه كالخلاف بينهما أن يقول مثال الله لا يوفق؟ وما حكم ذلك؟ بين لنا هذا الأمر جزاكم الله خير الجزاء. الاعتداء في الدعاء أن يسأل الإنسان يسأل ربه أمرا لا يليق به هو، أو أن يسأل ربه ظلما للعباد. الله لا يظلم أحدا، فهو جل وعلا الحكم العدل. فأما في النسبة يعني يسأل ربه يقول اللهم اجعلني أعظم من أي إنسان في هذه الدنيا في أمور الدنيا، ينبغي أن يسأل ربه جل وعلا ما يحقق له السعادة في الدنيا والآخرة. الله قادر على كل شيء، لكن ما لا يتفق مع العقل يكون الإنسان في طلبه يطلب ما لا يليق. وسبق أن كررت نوارا قصة أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي، سمع ابنا له يسأل ربه يقول اللهم يا ربي أسألك القصر الأبيض الواقع عن يمين الداخل للجنة. قال له أبو بكر يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ناسا يعتدون في الدعاء، ما أرى دعاءك هذا إلا اعتداء في الدعاء. كذلك لما يجي واحد يسأل ربه اللهم اجعلني في منزلة أرفع من النبيين والصديقين والشهداء في الجنة وهو على وضع لا يقرب من هذا، بل ينبغي أن يسأل ربه الجنة ويستعيذ به من النار ويتجنب الجمحات الزائدة والمطالب البعيدة عن منال الكثير من الناس. وأما أن يدعو إنسان على آخر أساء إليه أو اختلف معه أن الله لا يوفقه، هذا من الظلم. إذا دعا على إنسان أن يصيبه شيء مثل ما أصابه به ذلك الإنسان هذا لا حرج فيه، وإن عفا فالله جل وعلا ما أثنى على الذين يأخذون حقهم من ظالميهم، وإنما أثنى على العافين عن الناس. فكلما كان الإنسان أقرب إلى العفو كان أحرى بالخير، إلا ما كان من عفو على الكفار من اليهود والنصارى والمشركين أن يدعو عليهم إن لم يهدهم الله أن الله يعاجلهم بالعقوبة، وأمثل ذلك فلا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.